إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على المؤيد بالآيات والمعجزات، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل ربي سبحانه الودود الرؤوف الرحيم الكريم، ونحن في بيت من بيوته، أن ينظر إلينا بعين الرحمة ويرحمنا جميعا، وأن يتقبلنا وأن يتقبل منا. إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. تعودنا في مثل هذا اليوم من أيام الأسبوع أن يكون لنا درس في فقه أسماء الله الحسنى، فقه هذه الأسماء الحسنى. وأسماء الله كلها أسماء مدح وثناء وحمد وتمجيد، ولذلك كانت حسنى اسمها الأسماء الحسنى، يعني أحسن الأسماء. فلا بد من تمجيد هذه الأسماء والثناء على هذه الأسماء، لأنها أسماء حسنى. يكفي أنها أسماء الله سبحانه، وأسماء الله سمى بها نفسه، أو سماها بها رسوله عليه الصلاة والسلام. ولا يستطيع إنسان أن يسمي الله باسم لم يسمي به نفسه ولا سماه به رسوله عليه الصلاة والسلام. وصفاته كلها صفات كمال، ونعوته كلها نعوت جلال. صفات الله صفات كمال وجلال، وما من اسم إلا وتجد هذا الاسم ربما كان عنده من المشتقات كذا وكذا. فإذا هي علوم من هذه الأسماء ومن هذه الصفات تجعل الإنسان محبا لله وخائفا منه، وأيضا أفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وعدل. أفعال الله سبحانه وتعالى في غاية الحكمة ومصلحة العبد والخلق، وفي غاية العدل. ومن هذه الأسماء اسم الله البصير. واسم الله البصير والسميع والعليم. فإن الله سبحانه يسمع الكلمات والأصوات والأقوال، ويرى الأفعال، ويعلم ما في الضمائر وفي النفوس، فهو يشاهد كل هذه الأفعال وكل هذه المجالس وكل هذه النوايا. فالله سبحانه وتعالى يسمع ويرى. إنني معكما أسمع وأرى. فالإنسان إذا علم أن الله سبحانه وتعالى عليم أو بصير بكل أفعاله، تجد هذا الإنسان لو كان هذا من قلبه ولسانه قلل يقلل من الأخطاء، لأنه بخاف أي حاجة ذا يعمله يقول لك ربنا شايف، أصلا شايفه. فإذا كنا نفهم هذا الاسم بأن الله سبحانه وتعالى يبصر ويشاهد كل هذه الأفعال، كان الناس انضبطوا انضباطا واضحا في الخلوة والجلوة في الظاهر وفي الباطن. كان تأسه شايف ربنا مقتنع أنه شايف ما بتعمل. أحصاه الله ونسوه، ربنا سبحانه وتعالى شاهد كل هذه الأفعال المشين والقبيح منها والجميل والطاعة منها، كل ذلك عند الله مشاهد. فالله سبحانه وتعالى بصير، والبصير هو الله تعالى يبصر ما تخفي الصدور، يعني علم خائنة الأعين. العيون دي المعاينة حقتها دي ربنا سبحانه وتعالى يبصر هذا النظر والخفقان وغض الطرف، عينك دي بتعمل بها في شنو؟ هذا يراه الله سبحانه وتعالى، إن كانت عين خيانة وإن كانت عين مكر وإن كانت عين خداع فكل ذلك عند الله معلوم. المعاينة دي بس. فأحيانا الإنسان يري نفسه ما لم يرى، يقول والله شفته وهو ما شاف، وأحيانا يشوف يقول ما شفته. وخائنة الأعين فسرت أيضا أن الإنسان إذا دخل على أسرة تلصص عليه، كان دخل على ناس بيته يعاين يشوفهم كيف، يقول لك الناس ذيل عندهم بنات جميلات، انت جاي زيارة ولا جاي خطوبة ولا جاي وين؟ دي بيسموها خائنة الأعين، زول خائن كان دخل بيتك ما هو بيأكل وبيشرب وبيطلع، ما هو بيتونس وبيطلع، وإنما عنده خيانة بيسموها خائنة الأعين. يعني السلف ديل رضوان الله عليه كان دخل بيتك ما بشوف الحظ، لكن تخلي زول فات وبرضك تتاوت تشوف ولا ترفع عينك تعين بتحت المارقين والداخلين، ويجي يديك أوصاف في البيت ده أنت تستغرب وانت ما جاء الخبر. فهذه تسمى خائنة الأعين، ده كله عند ربنا مشاهده، الكلام اللي قلته مسموع والحركات اللي عملتها هي مشاهدة، ربنا سبحانه وتعالى يراها. ما تخفي الصدور وهو الذي أحاط بصره بجميع الموجودات، ما في شيء غائب على ربنا، كله يراه وشايفه، بجميع الموجودات في عالم الغيب والشهادة، الحاجات الظاهرة والخفية. يبقى إذا أنت شايف ربنا شايفك أصلا ما بتقدر تعمل حاجة. فعندما قالت المرأة لبنتها قومي أمزج اللبن بالماء، زيد اللبن موية، قالت ألم ينهنا أمير المؤمنين عن غش اللبن بالماء؟ أمير المؤمنين يتجول في المدينة وبيسمع، سامع الكلام ده كله واقف برا، ودير قايمين بدري، في ناس يقوموا بدري عشان يعملوا منكر في البيع والشراء، دير دارين يزيدوا اللبن موية، ناس دارين يملوا الحاجات قش عشان يقولوا لك حاجة من فوق ساكن، ناس دارين يدسوا البضاعة السمحة في الشينة، ناس ما أي حاجة لازم تعملها في الظلام، أي زول عنده مكر بيسويه في الظلام. أخير ناس ناس البنيان ديل بيبنوا عديل بالنهار. والله كيف يا شيخنا؟ فقالت البنت ألم ينهنا أمير المؤمنين عن غش اللبن بالماء؟ أمير المؤمنين ما وقف الموضوع ده، قالت أين أنت من أمير المؤمنين؟ فإنه الآن نائم لا يراك. فإن قالت إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فإن الله يرانا. الكلام ده سمعه أمير المؤمنين من محلة ديك البيت طويل، وجمع أولاده بالليل، قال لو لا أنني لو ما أنا كبرت وبقيت كبير البيت دي ما بديها واحد فيهم. جمع أولاده، شو الزواج كيف، شو الزواج كيف، الزواج حسي كله الناس بيزوجوا كيف، ناس حايمين، أها اللون الشعر الطول العرض الوين الإيه، ما في حاجة حق الدين، ديل بياخدوا بالمعاني، زواج بالمعنى ما بالشكل وبس، الشكل ده نمرة اثنين يجي على الأصل، الأصل الدين، لأن الدين ده يمشي معاك لقدام. فتزوج ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وكان من سلالتها عمر بن عبد العزيز. الأرض الطيبة تنبت النبات شنو؟ الطيب. هي وقفت مع ربنا لأنه في مراغبة، شايفة؟ قالت لا ربنا ما شايف، ربنا شايف، خوفا من ربنا لأنه بصير. ده مش بصير تجي واحد يقول لك أيوة السميع البصير حافظ صايف، لكنه ما خايف من أي حاجة، لا ده ما هو المقصود هنا، الزول الذي يسمع ويؤمن أن ربنا ده بصير، أي حاجة داري عمل يقول لك يا أخي ما ربنا شايفنا ما بيقدر يعمل، عشان كده يمشي عديل، يمشي عديل قدام الناس وراه. والإنسان الداير يمشي عديل يشوف الناس الماشيين عديل عشان يمشي معهم، لأنه برضو ذلك بيأثروا في الزول، الناس اللي بتمشي معهم ذلك بيأثروا فيه. اللي قلت لها أول حاجة زواج، زواج مركز، قال الزواج إلا المرة تمشي الحفلة، الزواج معهودة كده، زواج طوالي، تزوجت ابن أمير المؤمنين مما أمة بتبيع اللبن. يعني واحد يقول لك يا أخي ده ما مستوانا الناس، يا أخي أنا ود أمير المؤمنين، شوف ليه واحد برضو وزير ولا بتوزير ولا بتحاجة، هو الموضوع الناس قايلين له بالمستوى ده، تاجر دار الزوج من التجار، وزير دار الزوج من الوزراء، ما عارف ده، وهكذا بالقبائل وبالإيه، يعني الأهداف الأصل ما موجود إلا عند من رحم ربي. القضية ما هي يسوي لك بيت وفيه ناس جوا عايشين بيأكلوا وبيشربوا وهو ما معروف الموضوع ماشي على وين، أهداف ما عندك أساسية. أمير المؤمنين والصحابة والرسول عليه الصلاة والسلام من قبل دير كلهم ما عندهم هم غير الدين، ده همهم الأصل، عشان كده مكة ذاتها خلوها سافروا ومشوا قعدوا هناك ما في تجارة قعدتهم هناك لأن تجارتهم كلها هنا لكن الدين عندهم حاجة مهمة. فربنا سبحانه وتعالى من أسمائه البصير يشاهد كل هذه الموجودات الظاهر منها والخفي والدقيق منها والعظيم الشيء الصغير والكبير واللطيف الماء مشاهد للناس بالعين ده كله ربنا سبحانه وتعالى يراه يسمع ويرى. يا هنيئا لك إذا كنت في الدعوة أنت شغال وأنت مسافر وماشي ربنا يسمع ويرى ويؤيد هذا الموقف. تجد ربنا وكي تقول للرسل يكلمهم لأنهم قايمين بالدعوة وبمهام كبيرة ومرات فيها خطورة يقول لنا أنا معكم لكن أنت قاعد حيملك مع ناس ما عندهم شغلة بالدعوة واحدين كمان بيكرهوا عادي ترجعهم عاملون أصحابك وطالع بيهم ونازل بيهم وتقعد معهم وتؤكلهم وتشاربهم وقاعد معهم أنت لسه ما فيهم تدين قلبك ده ذاته ما بيقبل. قلبك ده كمؤمن ما بيقبل الزول البعيد من الدين ما بيقبل الزول اللي ما بيحب الدعوة قلبك ما بيقبل. لو قلبك بيقبل معناه قلبك ده داير علاج وداير معالجة. الرسول عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية إن الله كان سميعا بصيرا. الآية في سورة النساء يعني الآية 58 قال فوضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. وأنا قلت لك السميع والبصير بتوريك منهج أهل السنة والجماعة. في القضية ما سميع وبصير بس في منهجني منهج برضو لأنه في ناس تانين عندهم منهج في المعتزلة وفي الأشاعرة وفي ناس كثيرين عندهم مناهج. انت منهجك كزول في أهل السنة والجماعة لازم تعرف منهجك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال الآية دي الآية إن الله كان سميعا بصيرا قال فوضع إبهامه. الإبهام يعني شنو؟ الأصبع ياته الأصبع ياته لا أنا قلت لك الأصبع ياته أنت قل لي الكذب مش كذب قلت لك الأصبع ياته قال لي كذا هو صح كلامه صح هو كذا لكن يا أخي أنا سألت سؤال الأصبع ياته تقول لي شنو الكبير وما في ذلك يسمع لكن ما بشوف ولا كيف حسي في ناس عميانين قاعدين وقت انت قلت كده هم شافوا لكن كان قلت الأصبع الكبير هم طوالي شنو بيعرفوا الموضوع. طيب قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم إبهامه على أذنه والتي تليها. الإبهام عرفنا الأصبع الكبير والتي تليها ياتو السبابة. السبابة ده معروف لأنه أي لحس به تلحس كيفته ما هو ده بلحس وخطير قال الرسول عليه الصلاة والسلام وكنت قرأ الآية دي بس إن الله كان سميعا بصيرا قال أصبعه الإبهام خطفي الأضان والتي تليها السبابة وين؟ في العين. والحديث في مسلم في داود وصححه الألباني رحمة الله عليهم جميعا في صحيح أبي داود. يبقى يلا الفهم في الموضوع ده شو ده المحل الخطير ده المحل المفهوم انت تفهم فيه منهج أهل السنة والجماعة. لأنه في ناس علماء كبار بيتكلموا في الأسماء الله الحسنى بيقولوا شنو؟ بيقولوا كلام حق الأشاعرة، تجوز الفصيح ونظام، لكن الفصاحة ما بتجيب المنهج. وأي إنسان بيشتغل بعقله لا بالوحي يقع في المهالك. ونحن قبل قلنا منهج أهل السنة والجماعة، يعني منهج الصحابة، يعني الكلام اللي نحن بنمشي بهذا منهج منه الصحابة، ده ما حق أنصار السنة، ده حق الصحابة. أنصار السنة يمشي وراء الصحابة، ولا الصحابة يمشي وراء أنصار السنة؟ لا، أحسن يمشي ذلك، وإن ذلك يمشي معك كيف؟ وإن ذلك الله قبله وانتهى وخلاص مشي هناك. واحدين ضمن الجنة من هنا وفاته، تجد باري لك زول ما معروف مشي. معنى الحديث يسمع بسمع ويرى بعين، ولكن قبل أن قبل ما نقول الكلام لقدام في حاجة أساسية لازم تقول مع الطوالي: ليس كمثله شيء، ربنا ليس كمثله شيء. إذا أثبت لنفسه يدا، أنت تثبت ما أثبته القرآن، ولكن تقول ليس كمثله شيء، ما تشبهه بالمخلوق، لا شبيه له ولا مثيل. كمان ما تعطل الكلام اللي قاله ربنا، ما تعطله، لأنه في ناس قالوا سميع وبصير بعلمه، والسمع والبصر غير العلم. العلم مرات الزول يعلم وما بشوف، في زول ما بشوف، لكن يقول لك السماوات السبع، يقول لك السماء، وشايف السماء ما شايفه، لكن علم بأنه في شنو بالسماء. الزول الأصم الأطرس ما بيسمع، هو مؤمن أو يعلم أنه في شنو في أصوات ندل بيعملوا كده وبيتكلموا، لكن هو شنو وما سمع. هذا علم. إذا بيقولوا ربنا سميع بلا سمع وبصير بلا شنو، يا أخي أنت مالك مال حياة زي دي. قال عليه الصلاة والسلام متكلما عن الدجال، قال: فإنه أعور، وربكم ليس شنو بأعور. الدجال معروف عينه اليمين ماله عوراء، كحبة العنب الطافية، ده الدجال. قال: وربكم ليس شنو بأعور. إذا ربنا أثبت لنفسه شيئا أنت ما تتدخل ثاني، بس تقول قالوا، وتقول ليس كشنو كمثله شيء. قالوا: ويرى بعين، فهو حجة على المعتزلة وبعض الأشاعرة الذين يجعلون سمعه علمه بالمسموعات، وبصره علمه بالمبصرات. ولا شك أن تفسير هذا أنه تفسير خاطئ، فإن كل من السمع والبصر معنى زائد على العلم، قد يوجد العلم بدونه. الأعمى يعلم بوجود السماء ولا يراها، والأصم يعلم بوجود الأصوات ولا يسمعها. الكلام ده كله بيجر الناس لأنه بيفسروا بعقلهم. الدين ده نحن جانا جاهز، نصوصه جاهزة وفهمه ذاته جاهز. المشاكل دي بتجي حسن واحد زول بروفيسور وكان يقدر الله نصلي معاهم الجمعة الفاتحة، دعانا نصلي معاهم هناك، بعدين هو متخصص في التفسير، قال في ناس كثيرين يظنوا أن التفسير ده انت ممكن تمسك الكتاب وتفسر. قال الصحابة عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس، أبي، وكنت تقرأ اليدين، بعد ذاك مش شو التفسير ده كيف. فقال واحد حسة بنقول له خطب طوالي في التلفزيون، قال في تفسير والنازعات غرغا قال لي أخي دي الطائرات والحاملات تحمل الناس واحدة من نيجيريا واحدة من وين وقال بفسر سايبر قال قلت له تفسير ده من وين منو قال يعني هو بيشوفوه زول بيعرف الإعجاز يقول لك الزول ده بيجيب حاجات غريبة أصلا هذا أنك تجيب حاجة غريبة دي هل ما نافع ذات تجيب ليه غريب ما شده جاهز وربنا جابه كمان ما حاجة صعبة جابه سائل وما داير الدين ده أنه زول يتكلف ويتخلل كما تتخلل البغرة قال عليه الصلاة والسلام قال في ناس الواحد يتقعد يتخلل يعني يطلع لك البقرة ما تطلع لسانها تدخله هنا يعمل لك فيها هو بتاع اللغة وبتاع ليه يبهرك وانت قاعد كده تكون أعصابك كلها بايظة وقاعد يا زول هوي دين يا هم اللي بيضيعوا الدين لأنه كله بيسوي بعقولهم بس الدين ده جاهز وحيه جاهز فهمه ذاته جاهز أسلم والصحابة لا تمشي يا أخي 124,000 صحابة وكثير من التابعين ده فهم وفهم تجي أنت تفهم فهم سوداني حسا يخالف الصحابة ده لك جنة ده لك جنينة يتفكر جنة ما تلقاها ده لك جنينة هنا معلش لكن 124,000 صحابة وكثير من التابعين المزكين زكاهم النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس غرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم دين الفهم الفهموه هم ده اللي بيتقال في الجامع ده وفي المسجد ده كلام ده واضح عشان ما في احد يقول انصار السنه قالوا لنا نحن ما عندنا نقول وانصار السنه لو جابوا حسه دي منشور قالوا اقروها يا جماعه وعلموا الناس هم نسوي ما عندهم طريقه لان الدين ده دين جاهز لكن عندما كان المجتمع اي ناس عندهم نظام وعندهم حاجه ده بيسموه تمييز الاسم للتمييز يميز انه ده فهمه شنو ده فهمه شنو ده فهمه شنو زي ربنا سبحانه قال وأن المساجد لله لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ومسجدي هذا مسجد في المدينة مسجدي هذا للتمييز المسجد الأقصى المسجد الحرام مسجد شنو الرسول عليه الصلاة والسلام لكن المساجد كلها شنو لله لو انت حسنا جيت هنا بالحصائص وقلت اها المسجد ده يقول لك والله ده مسجد ده فلان الفلاني يقول لك هاي انا المساجد لله طيب طلعت من وين من مسجد الله مسجد الله اها كويس ويتا برضو من مسجد الله ويتا كلكم صليتوا في مسجد واحد ابدا والله اي زول في مسجد يبقى ما في تمييز فالتمييز ده ما عنده وزن في الموضوع بس بيبين الحاجة من هنا لهنا محلها وين بس لكن القضية المنهج اللي بيمشي بزر المنهج اللي انت ماشي فيه ده منهج منه حس في مناهج في البلد دي مليانة مناهج خلاص واي ناس عندهم شلة ماشيين معاه انت شوف ناسك اللي ماشي معاهم دين منهجهم شنو والله ربنا سبحانه وتعالى يسمع ويرى ما قلت من قول مسموع وما تفعل من اشياء منظور ومشاهد اكان عملك كله سويته بالدعوه دي انت ما خسران ما بتخسر قلت الله يقبضك يشهد لك بكل ذلك لكن ضيعت زمنك مع ناس وشلل ما عندهم شغله بالدعوه الدعوة برضو حقت الهبات والدبات دي ما دعوة يعني مرة كده تاني يلقوك ما فيش سنين وتاني تجي لا لا دي ما الدين. الدين ده واعبد ربك حتى يأتيك اليقين حد الموت حاجة مستمرة ما بتنتهي ماشي طوالي كده. قال وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان ويرى عروق بياضها بعيان ويرى خيانات العيون بلحظها ويرى كذاك تغلب الأجفان. فالله سبحانه وتعالى النملة السوداء الدم الجاري في العروق جوا البياضة جوا في العروق جوا ده ربنا شايف قال لي الحياة البر بره ما يجي يلقوك انت حياتك كلها قاعد لك كيمات ما عندك شغل حق دين ربنا مشاهدك ابقوا ناس دعوة نجاب. قال إذا تكلمت سمعك وإذا تحركت أبصرك وإذا أضمرت شيئا يعلمه. الشيء المهم شديد أن الله سبحانه وتعالى إذا علمت أنه يراك كان عندك مراقبة زول معناها مراقب ربنا مراقبة خلاص مراقبينك تحسب تخجل من الناس تشتغل في محلات تعاين جاي وجاي لأنه ما وعاد ما مطمئن. أما زول قاعد في الدعوة دي ما بيعاين جاي وجاي وعاد مطمئن لدرجة إن مشى فيها مشوار ومقاعد فيها هو مطمئن اطمئنانا كاملا. فالله سبحانه وتعالى اختصر النبي صلى الله عليه وسلم في درجة الإحسان قال اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. شكد أي زوج شغال مع ربنا ما داير حاجة إعلامية يعني ما بالضروري ما موضوع ده مشاهد وفي ذلك يقول لك لا أها الكاميرات شفتها هنا جاهز والناس جهز لهم وما عارف ايه انت شغال مع ربنا مشكلة معنا لا في قول يسمع ولا في حركة تشاهد. فده كله ربنا سبحانه وتعالى هيئه ليه وهو اسم تكرر وروده في القرآن الكريم في مواضع تزيد على 42 موضعا تقريبا منها قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الرسول عليه الصلاة والسلام شو بيختصر الكلام ده كيف اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه شنو يراه. يبقى انت ماشي عملك ده كله انت محتسب انه انت مشاهد ربنا شايفك لا تغش في تجارة لانه شايفينك مش تخلي الزول يقبل كده وتعمل لك حاجة لا لا اي عمل او كلوه لك تقوم به بهذا العمل كاملة ما تنتظر حاجات الناس انتظر انك انت تتعامل لانك تتعامل مع الله فان الله يراك كأنك تشاهد. إذن البصر أو اسم الله البصير ليس معنى ذلك أن تؤمن بالاسم فقط باللسان قولا دون شنو الضمير. والله سبحانه وتعالى البصر الحاسة حاسة العين والرؤية في حاجة اسمها البصيرة البصر والبصيرة. البصيرة دي إن كانت المعني بها العلم أو الفطنة، إلا أنه نور يغزفه الله في قلب المؤمن، نور الله بيديك في قلبك، يغزف الله هذا النور في قلب المؤمن. لكن ربنا يغزف لك نور ساكت انت ما شغال معه، يغزف لك نور ساكت، وناسك بتشتغل معهم ده النور ما عندك. ولذلك لا تكون عندك بصيرة، تلقى زال عنده علم قليل لكن عنده بصيرة، ما بيقع في أي حاجة، الناس كلهم يقعوا وما بيقع ماله، ما بيقع الزلده، لأن الله يغزف في في في في قلبه نورا، الزلده قلبه منور. فأهم حاجة بصيرتك دي تكون مع عميان، ليغزف الله لك نورا في قلبك يجب أن تكون طائعا، يعني خائف منه، مش تبيع للصيني لأنه كافر بيع، ولأصحابك بيع، ولوين بيع، لا أنت تبيع بيع واحد، بعدك أندر تصدق على ناسك تصدق صدق، مش أنت يعني في ناس ذلك بنوموا لأنه مرهبين، لكن النوم ده أصله واقع عليه في محلات محددة، محلات محددة مفروض الناس قلت يراجعوا البلد دي فيها في حياة هذه تجمعها. البصيرة، البصيرة الفطنة والعلم، البصيرة عقيدة القلب، حاجة حق القلب جوا، عشان كده كان في ذل ما عنده بصر، عيونه ما بشوفا تلقاه بصيرته ما شاء الله، أي زول ما دار يقع في الفتن، يقع في المشاكل، يخوض مع الخائضين، يخلي ربنا يغزف في قلبه وفي دواخله نورا يشاهد به هذه الأشياء. عشان كده أي زول عنده بصيرة ما بيقع، أي حاجة شافه يقول لك يا زول هوي موضوع ده كيف، يديك سؤال أنت لازم ما تقدر ترده، يكون جابه من وين؟ جابه من بصيرة في قلبه. لكن والله لو ربنا طمس بصيرتك دي بعد معلوماتك اللي عندك في راسك دي كلها، انت ثاني ما تشوف اي حاجه، يشوفوك الناس ولا ترى ما انت فيه من عيب ومن تقصير ومن خطا ومن نقص ومن اجرام، ما بتشوف، ما بتكون شايف. ولكن اذا علم الله صدق العبد غزف في قلبه نورا فأصبح يرى بهذه البصيرة، بصره شايف وبصيرته شايف. كده واحد يقول لك البصيرة مالها عميانة، لكن يقول لك الزول ده قلبه شنو؟ قلبه فاتح، الزول ده بيشوف بقلبه، يعمل لك حياة ده تستغرب. في ناس في الدعوة في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبتوا في الدعوة إلى أن ماتوا فيها، عشان كده الصحابي قال شنو؟ قال من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. الدار يستنى، يستنى بالصحابة، حسيت الباري لك زول في الزمن ده وزول عالم وزول نظام وما عارف ايه وزول بليغ وزول ايه، وبعد شوية تجار وراه ومنزلك جبال دارت بيش وراه ومنزلك، فتستن وتمشي على منهج الصحابة، من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه شنو؟ الفتنة، الحي لا تؤمن عليه الفتنة، ناس كتار تلقى زول ماشي عديل بعد شوية يمشي ينحرف، ينحرف دينيا، ينحرف بهوى، بدنيا، بسلطة، بأي حاجة ينحرف، بأولاد، بمرأة، بكله اي حاجة بتحرفك ممكن شكرا تبقى نفسك انت حيلك بقى ميت من الدين. يعني انت بس بيجي زول حايم في بيتك ده جوا ثاني ما عندك اي حاجة كأنه بيتك ده كعبة حايم فيه جوا قفلته فتحته اكلته جربته نزيد شنو ننقصه ما يقدر يمرق من الدائرة دي اطلاقا. فهمك كله ان تعمل مع الله. اسماء الله الحسنى دي بتخليك انت تعمل مع الله بقوة وتعمل مع الله باطمئنان. يعني حتى انا كان بعمل مع زول بكون دائرة زول ده يسمع يا اخي اسمع اكتب تقرير عليك انا اكلمه قول لنا ده اللي خلاته شغالين الزول ده ما جاب خبرنا مرة واحدة اشتغل مع ربنا ما محتاج للحياة دي كلها ما محتاج لها. فيوم ان تموت وعند هذا الموت ترى ما يسرك لأنك عملت مع الله عملا لا تريد من ورائه جزاء ولا شكورا ولا درهما ولا دينارا. أي زود لا يعمل في الدعوة ما يعاين لأي حاجة الدونيكا ولا ما بالدوني يشتغل ده دين ما عنده علاقة بالقروش. الدنيا لك ما دو قروش تأكل وتشرب نام من زمنك يتم حتى تموت. يبقى إذن اسم الله سبحانه وتعالى البصير في اسمين. الأول أن له بصر يرى به كل شيء والثاني أنه ذو البصيرة بالأشياء الخبير بها والله ليس كمثله شيء. لكن نحن بهمنا في الموضوع أن الله سبحانه وتعالى إذا رضي عنك غذف في قلبك نورا ترى به الأخطاء وترى به الفتن. إذا أقبلت الفتن خاض فيها كل الناس لا يعلمها إلا العلماء. العلماء يا جماعة وكنت تسمع العلماء العلماء العاملين في علماء لكن ما بيعملوا ذلك بيسموهم أصحاب معلومات. لكن زول العامل الفتنة وكي تجي هو يشوف طوال دي فتنة. الناس التالين ما بيشوفها بيقعوا فيها ساكن بيعرفوها بعدين بعد ما يمشوا فيها يقول لك يا زول والله تورطنا ورطة مع الناس يا أخي تشوف ليه لأنه ما عنده نظرة شنو سابق بيقوله بمعنى ما عنده بصير ربنا ما فاتح بصير. فالله سبحانه وتعالى يرانا يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنني معكما أسمع وأرى. كيف أن موسى اختاره الله واختار موسى هارون أخوه ليكون معه أخوه ذات استفاد. ربنا قال إنني معكما بقى هو أخوه المعية معه وأخوه برضه أسمع وأرى الحوار الجاري النغاش المشي حقكم اللي بتعمل بوه ده كله الحياة دي كلها ما كان في إعلام أظهرها الله. يخفي صنائعه والله يظهرها إن الجميل إذا أخفيته ظهر. يخفي صنائعه يعني يعمل حياة كثيرة ما دار الناس يشوفها لكن ربنا بيظهر لك. انت مش دار الناس يعرفها هاي بدي تعرف كان متزاد بتتعرف بعدين لكن مش تجي تعمل الحاجة اها يا جماعة اها كذا قف شوية وين ذولك المعاق ده فات وين دي تدارنا من اي شان يشوف مش كده ما قادر تعمل لك حاجة كذا لله كذا بالدس بالخفاء ما قادر والقليل بينفع ما بالضرورة كثير بس انت تجتهد. فالله سبحانه وتعالى سنفتح بصائرنا جميعا علينا بطاعته. الكلام اليهودا كتبوا لكم في انه بكل شيء بصير فانه بعباده خبير بصير. البصير هي الذي يرى جميع المبصرات ويبصر كل شيء وان دق وصغر فيبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. يبقى اي زول مننا من هنا يمشي يتوب بس حياته دي كلها مسجلة ومشاهدة العمالة كلها ما في حاجة بتفكك منها إلا التوبة. والله يا ربنا أي زول مركب مسجلات ما من يقتنع، كل مسجلات يدينك مسجل دي كلها مسجلات. أس الناس لو في معلومات في كمبيوتر يجروا نط عليه ويلخبطوا لك الأمور كلها كما تلقى أي حاجة، لكن المعلومات حق ربنا دي زول بيقدر يعمل فيها حاجة. يوم نختم على شنو أفواهي الفصاحة انتهت، تتكلم شنو الأيدي والأرجل والجلود ده كله بيتكلم. انت يا اخي جلودك دي قاعدة مع ناس مخرفين حياتك كلها، وقلت لين وقلنا لكم وما عارف ما عندك شغلة بالدين والدعوة، خلقوك لدين بس الله خلقك قال لك انت انا دايره منك عبادة، العبادة لا تكفي ان تعبد الله، ولو كان ذلك يكفي لما حاسب وحسب الناس الذين لم يدعوا الى الله. اوعك تقول انك انت التزمت والموضوع انتهى، الرسول ما كان ملتزم عليه الصلاة والسلام، في استقامة اكثر من الرسول عليه الصلاة والسلام. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالة والله يعصمك من الناس. ما يكفي ما يكفي تقول انا والله طبعا الحمد لله انا بالتزامي وبعقيدتي وما عارف وين ودين قاعد معهم ديش نزل ناسك. الرسول لو كنت قوموا من هنا قالوا لا مش اقعد هناك، قالوا ليه ساي، قالوا ليه ساي، ديل ما واجهات البلد والدنيا كلها معهم وديل كلهم كم نفر، قال ليه تبش هناك. الموحدين واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ده يعني معناه ناس التوحيد يريدون شنو وجهه ولا تعد عيناك عنه. كلام ده واضح ولا ما واضح؟ انت ترفع عين هناك تقول لك يا اخي الجماعه دول ما هنسوي شنو، ونحن لازم نبقى معهم ما في طريقه، ليه نبقى معهم؟ اغنى من الله فيه، اقوى من الله فيه، اعز من الله فيه، اي حاجه عن ربنا سبحانه وتعالى. اذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام بيجي وتوجيه، توجيه هو في الدعوه مش سوى حاجه سائل حاجه حق الدعوه بس، قال ده ده ده درس برام وده برام، قال لا لا تمشي لديل تقعد معهم وما تقبل منهم جاي ولا جاي. جماعة ذل ما دايرين الدين، اي زول ما داير التوحيد ما عندك معاه شغلة. كلام ده واضح؟ زول ما داير التوحيد بيدعو للتوحيد بيأيد التوحيد بيساندك في التوحيد المقاعدك معاه عندك مع شغل، الشغل انتهى مش هارب عشان تشتغل دعوتك تمشي لقدام، ولا بعدين لو كده قضوك انت بتلقى ما في حاجة، بتلقى ما في حاجة عديتها كلها ساكت. ناس كثيرة ظنوا انهم اهل دعوة ويقول لك يا اخي احنا ما عندنا مشكلة وعرفنا الدعوة دي وعرفنا التوحيد وقاعدين عندهم شلل ما بتقول الله قال ولا الرسول قال ولا يمكن يتكلم لك، يقول لك نمشي وين ولا عندنا دعوة في وين ولا ما عنده شغلة بحاجة زي دي اطلاق. فالرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة رضوان الله عليهم كما قال شيخنا الفوزان قال لا يكفي أن يقول الإنسان أنني مستقيم ولا يدعو إلى الله، ولا يكفي أن يستقيم ويدعو إلى الله إلا أن يتبرأ من الشرك وأهله، ولا يكفي أن يتبرأ وإلا أن يقول للناس هذا شرك وهذا بدعة وهذه بدعة وهكذا. ولا شنو يا جيلي الكلام ده كيف معك؟ بتقول لي جاي من أربجي ولا جاي من وين؟ الكلام ده واضح حق الدين ده. في ناس فاتوا وماتوا على ذلك كما قال الصحابي عامر سعيد بن عامر الجمحي قال والله لا أتخلف عن أصحابي. الصحابة لا تشوفهم كده تقول الناس دين كأنه الدنيا دي ما عندهم بشر، لكن تلقى واحد عنده أربع نسوان وعنده أولاد وعنده وين، لكن انت تشوف بس الموضوع كله تشوف الدين الدين بس كأنه ما عندهم شغلة غير الدين. ده الخلاهم يكتبون جنة من هنا، والله جاهدوا جهاد في الدين ده أسنع ما عندنا جهاد. جهاد كله حق دنيا, جهاد دنيا ثقيلة, جهاد كله أكياس خضار وأكياس لحم, الجهاد كله القائم الآن بس أفران ملجة ما عارف محل وين, ده يومك كله ما عندك أي حاجة حقت ربنا إلا كان لقيت لك فرقة كده ساي زمن فاضي تقوم تحن بيه على الدين فاضي, لو ما فاضي ما بتجي تفضي وقت لأ الله كده ده ما في, تفضي لأ الله رسمي ده ما في إلا من رحمه ربنا. والصحابة رضوان الله عليهم كمان الباقي ما شغال به, ذاك يفضل الوقت, ذاك يفضل الوقت. يا أخي الناس دي آمنت إيمان غلط أن ربنا شايفك, جوعك شايفه, تعبك شايفه, مرضك شايفه, ألمك شايفه, معاناتك أي حاجة هو سميع وبصير. أنت مقتنع خلاص ترفع أمرك له وتدعوه باطمئنان وبثبات وبثقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا في ديننا ويفقهنا فيه ويجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين, وأن يسخرنا لطاعته ولتبليغ دعوته, وأن يحيينا بالإسلام سعداء, وأن يتوفنا على التوحيد شهداء, وأن يحشرنا في زمرة الأنبياء. الكلام ده أخونا ده بيطبع الدرس ده قبل ما يجي الاسم مثلا البصير دي يهود كلام الكتاب, فأنت تقرأ من هناك وتجي هكذا جبت أيتها أنت بتقرأ وبتجي الدرس عشان يكون أصلا الفكرة ذاتها عندك. وهذا الشيخ شيخنا ده الشيخ ده جاي قريب إن شاء الله, الشيخ عبد الرزاق ده ربنا يبارك في عمره. طبعا الشيخ عبد الرزاق عبد المحسن العباد البدر أبوه برضو رجل محدث ربنا يبارك في عمره ربنا يغويهم وينفع بهم. الاثنين بيدرسوا في الحرم المدني, ده بيدرس وراء الروضة, ده شفته وكده يتكلموا يقول لك كما قال صاحب هذا الغبر الرسول قدامه كده بس عليه الصلاة والسلام. الزود ده حسا بس منتظر نرسل له مدينة ستة يوم تجي فيها السودان. نحاول بدل ندرس الكتاب يجي هو ذاته الزود ذاته يجي خدت له مني, وإن كان هو عنده يومين بس ستة أيام عنده يومين هنا واربعه اجتماعيه, فنحن نحدد البرنامج حتى نقوم نرسل له